خليتني بكره خليني بكره احب بكره وما اصير بكره. يا فاطمة بدري فين لسه بكرة؟ مش قادرة أصبر لحد بكرة يا سيدي افرض اللي احنا بكرة بقى يعني أصحى لحد بكرة؟ ما هو أحلى بكرة في الدنيا بكرة أحب بكرة وموت بكرة. وسقفوني وقولوا لعزوني ان كنت